بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر الفرع الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الثالث من الوحدة الأولى، عنوان درسنا الحياة الدنيا في التصور الإسلامي. يقع درسنا في صفحة 19. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان تصور الحياة الدنيا في الإسلام، ذكر الأدلة الشرعية على تصور الحياة الدنيا في الإسلام، استنتاج آثار تصور الحياة الدنيا في الإسلام، الحرص على الموازنة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. سبق وأن تعلمنا أعزائي الطلبة أن الله سبحانه وتعالى حدد لكل شيء في هذا الكون وظيفة وغاية يقوم بها. قد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات بأن منحه الله تعالى العقل والقدرة على الاختيار والتمييز بين الأشياء. وقد بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الناس حتى يرشدوا الناس إلى خالقهم وكيف يعبدونه وما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منهم، وحتى يبينوا للناس لماذا خلقوا في هذه الحياة الدنيا. السؤال: أفكر، كيف أجعل الحياة الدنيا طريقا إلى الآخرة؟ كيف يمكنني أن أجعل الحياة الدنيا طريق إلى الآخرة؟ الإجابة: بأن أقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به من أداء الأعمال الصالحة واجتناب المحرمات والتحلي بالأخلاق الفاضلة والسعي لعمارة الأرض وتحقيق المنفعة للبشرية. إذن سنتعلم في هذا الدرس أن الحياة الدنيا في التصور الإسلامي هي مرحلة مؤقتة، هي دار تكليف، هي دار إعمار وإنتاج، هي دار اختبار. الحياة الدنيا أعزائي الطلبة مرحلة يمر بها كل الناس، وخلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها الله سبحانه وتعالى للناس حتى الناس يستثمروها بما ينفعهم في الآخرة، فهي مزرعة للآخرة. وهذه الحياة الدنيا إذن لها مجموعة من التصورات في الإسلام. أولا، إذن الحياة الدنيا مرحلة مؤقتة. حياة الإنسان بشكل عام، الحياة بشكل عام في التصور الإسلامي، في نظر الإسلام، هي حياة ممتدة لا تنتهي بموت الإنسان، الحياة بشكل عام. لكن الحياة الدنيا جزء من هذه الحياة العامة. الحياة الدنيا مرحلة قصيرة من عمر الإنسان، من حياة الإنسان العامة. هذه المرحلة تنتهي بالموت. أما الحياة الخالدة والحياة الدائمة فهي في الآخرة، في الآخرة ما بعد الموت. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دلالة الآية إن الحياة الدنيا مرحلة قصيرة من عمر الإنسان، هي لعب ولهو وزينة وتفاخر، وما الحياة الدنيا في الآخرة، أو ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، لأن الكلمات اللي باللون الأحمر في الآية أعزائي الطلبة مشروحة تحت الآية، هذه أيضا مطلوب أنه نفهمها ونحفظها، لأنها بتوضح لنا معنى الآية، بس خلينا نفهم الآية فهم أعمق. أيضا أعزائي الطلبة، لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالحياة الدنيا وينسى الآخرة. لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالحياة الدنيا، أنه عايش في الدنيا وينسى الآخرة، وبالتالي يقوم بالأعمال السيئة والأعمال التي تغضب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. إذن لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالحياة الدنيا وينسى الآخرة. من الصور الحية التي تبين العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة تشبيه الحياة الدنيا بطريق سفر، وأن غاية المسافر من سلوك هذا الطريق الوصول إلى بر الأمان والوصول إلى الغاية التي يسعى إليها في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. دلالة الحديث هو السطر الذي سبقه. أبين أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة الإنسان الدنيوية. الإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان إلى محاسبة نفسه، إلى مراجعة النفس، إلى المسارعة بالتوبة من فعل المعاصي، إلى الإكثار من الأعمال الصالحة. هذا أثر الإيمان باليوم الآخر على حياة الإنسان في الدنيا. ثانياً، الحياة الدنيا دار تكليف. الحياة الدنيا من تصور الإسلام الحياة الدنيا أنها دار تكليف، فالله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا وأنعم عليه بالنعم وأعطاه العقل والقدرة على التمييز بين الأشياء والقدرة على الاختيار والحرية، وكلفه الله سبحانه وتعالى، أمره بالإيمان بالله عز وجل وإعمار هذا الكون. ولذلك يجب على الإنسان المسلم أن يؤدي هذه الوظيفة التي خلق من أجلها، وهذه القيام بهذه الوظيفة عبادة من أعظم العبادات. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنسان مخلوق في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عليه أن يؤدي ما كلفه الله تعالى به. ما هي العبادة؟ العبادة هي كل فعل يحبه الله تعالى ويرضاه ظاهرا أو باطنا، كل فعل يحبه الله تعالى ويرضاه ظاهرا وباطنا. وبالتالي يدخل في مفهوم العبادة جميع أعمال الإنسان الصالحة، سواء كانت هذه الأعمال أعمال الإنسان الصالحة تنقسم إلى عبادات يؤديها طاعة لله سبحانه وتعالى، معاملات اجتماعية ومالية مع الناس، أو سعي للخير وإصلاح بين الناس. إذن هذه أنواع الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان: عبادات يؤديها طاعة لله، معاملات اجتماعية ومالية، أو إصلاح بين الناس. وبالتالي منازل المؤمنين في الجنة يوم القيامة تتفاوت بقدر أعمالهم الصالحة في الدنيا. حسب عملك الصالح بتكون منزلتك في الآخرة في الجنة. أربط بين تكريم الله تعالى الإنسان بحمل أمانة التكليف وقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من أن نربط بين كيف أن الله تعالى كرم الإنسان وأمره بحمل أمانة التكليف، وكيف وقول الله تعالى إنه الإنسان حمل هذه الأمانة وإنه كان ظلوما جهولا. أعزائي الطلبة، الإنسان يجب عليه أن يؤدي ما كلفه الله تعالى به على أتم وجه. الإشي اللي الله طلبه مني لازم أؤديه على أتم وجه وأكمل وجه، وإلا إن لم يقم الإنسان بما أمره الله سبحانه وتعالى به على أتم وجه فسيكون الإنسان حينها جاهلا لعاقبة أمره وظالما لنفسه. طيب أستاذ، هذه الأنشطة مطلوب منا في امتحان الوزارة، هذه الأنشطة أعزائي الطلبة مطلوب منا أن نفهمها فهما، إلى أن يصدر من الوزارة ما يؤيد أو ما يبين أنه يجب أن نحفظها أو غير ذلك. ثالثا، من التصور الإسلامي الحياة الدنيا أن الحياة الدنيا دار إعمار وإنتاج. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا حتى نعمر هذه الأرض، وحتى نستخدم النعم اللي الله أنعم بها علينا في عمارة هذا الكون. قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني الله عز وجل استخلف الإنسان في الأرض. وبالتالي الإنسان يجب عليه أن يستخدم النعم الموجودة في الأرض بشكل سليم ليعمر هذه الأرض وينفع نفسه وينفع الناس من حوله وينفع البشرية ككل. أيضا الإسلام حث على تحقيق هذه المنفعة للناس. كيف حث الإسلام على تحقيق المنفعة للناس؟ بأن أرشدنا إلى صور متنوعة من أعمال الخير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. دلالة الحديث حث الإسلام على تحقيق المنفعة للناس من خلال الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به وتعليم الأبناء الصلاح، وحتى يعني ينفعوا آبائهم في المستقبل. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذا الحديث أيضا دلالته أن الإسلام حث على تحقيق المنفعة للناس بغرس الأشجار والزراعة، وهذا المنفعة تشمل الإنسان وتشمل الطيور والبهائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. دلالة الحديث أيضا أن الإسلام حث على تحقيق النفع للناس من خلال هذه الأمور التي جاءت في الحديث الشريف. أتدبر وأستنتج. أتدبر النصوص الشرعية الآتية ثم أستنتج منها الوسيلة التي دعا الإسلام إلى الأخذ بها لتحقيق عمارة الأرض. هذا السؤال يعني مهم. ممكن الأحاديث السابقة والنصوص السابقة التي طرحت سابقا تأتي في الاختبار على هذه الشاكلة. جيب لنا الحديث ويحكي لنا أنه على أي وسيلة من الوسائل تدل، أو ضع دائرة حول الوسيلة التي يدل عليها النص الشرعي أو الحديث أو الآية أو غير ذلك. لو جئنا للآية الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. الوسيلة طلب العلم. الآية الثانية: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الوسيلة الإيمان بالله والإنفاق من المال في سبيل الله. الآية الثالثة: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الوسيلة التفكر في الكون. رابعا، التصور الإسلامي للحياة الدنيا أن الحياة الدنيا دار اختبار. دار اختبار. الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الدنيا دار ومكان ليختبر فيه الناس ويبتلي فيه الإنسان. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يميز الخبيث من الطيب يعني يفاضل بينهم. كيف يفاضل بينهم؟ بالاختبار والابتلاء. قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الحياة الدنيا مكان للابتلاء والاختبار، والآخرة هي دار الجزاء. إذن الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان في جميع أحواله. إذا كان غنيا فهو في اختبار، إذا كان فقيرا فهو في اختبار، إذا كان صحيح الجسم فهو في اختبار، إذا كان مريضا فهو في اختبار، إذا كان قويا فهو في اختبار، إذا كان ضعيفا فهو في حالة اختبار. الأصل أن المؤمن يفهم هذا الاختبار ويعي أنه القوة اختبار والضعف اختبار والمرض اختبار والصحة اختبار وغير ذلك. يعي الإنسان ويفهم هذا الاختبار ويحسن التعامل مع هذه الأحوال، فلا يسخط ولا ييأس ولا يغتر. مش والله أنه أنا غني بغتر، ولا أنه أنا قوي بغتر، ولا أنه أنا مريض فبالتالي يصيبه اليأس والإحباط. لا، هذا ابتلاء وهذا اختبار. إذا الآية تدل على أنه يجب على الإنسان أن يعلم أنه في جميع أحواله وفي حالة اختبار. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا الآية دلالتها إن الله سبحانه وتعالى يختبر الإنسان في جميع أحواله. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا الحديث الشريف يدل على أن المؤمن يجب أن يفهم الاختبار ويحسن التعامل مع الأحوال التي يمر بها في حياته، فلا يسخط ولا ييأس. أيضا على الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله عز وجل، يأخذ بالأسباب حتى تتحقق له السعادة وحتى ينجح في هذه الاختبارات في الحياة الدنيا. أيضا يجب على الإنسان المسلم أن يعلم أن متاع الدنيا لا يقارن ولا يقاس بالثواب والمتاع الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين يوم القيامة في الجنة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الآية تدل على أن متاع الحياة الدنيا لا يقاس بثواب الآخرة الذي أعده الله تعالى للناس في الجنة. أبحث عن سبب تسمية حياة الإنسان على الأرض باسم الحياة الدنيا. الدنيا يعني القريبة، فهي قريبة بالنسبة للآخرة، يعني لحظة ينتقل الإنسان من الحياة الدنيا للحياة الآخرة بالموت. والحياة الدنيا من الأدنى، يعني هي الأقل، أقل مكانة، الأقل شأنا مقارنة مع الآخرة. يعني شو النعم اللي في الدنيا مهما بلغ الإنسان من هذه النعم لا تقارن مع النعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الجنة. والحياة الدنيا حياة قصيرة من ناحية الوقت، وليس لها أو ليس لمتاعها قيمة، إنما القيمة الحقيقية لمتاع الحياة الآخرة. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة، وهو جزء من الدرس ومطلوب منا، في الإثراء والتوسع نتحدث عن فلسفة الناس في نظرتهم إلى الحياة الدنيا. نظرة الناس إلى الحياة الدنيا تنقسم إلى أنواع، منها أن بعض الناس بيعتقد أن الحياة الدنيا وجدت بمحض المصادفة، صدفة، هيك خلق الكون وهيك وجدت الحياة، وأن هذه الحياة الدنيا دائمة إلى ما لا نهاية لا تنتهي، وأنه لا بعث ولا موت ولا نشور بعد الموت. وأخبرنا الله تعالى عن هذه الفئة من الناس فقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اللي هو يعني هذه وجهة نظر الملحدين أو وجهة نظر الدهريين. فدلالة الآية أن بعض الناس يعتقد أن الحياة الدنيا وجدت بمحض المصادفة، وأنها دائمة إلى ما لا نهاية، وأنه لا بعث ولا نشور بعد الموت. نوع ثاني أو آخر من الناس يعتقد أنه يجب الاستغناء التام عن الحياة الدنيا والترفع عن شهوات الحياة الدنيا والزهد في متاعها حتى يفوز الإنسان بالآخرة. هذا نوع آخر من الناس. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. طبعا هذا الرأي أيضا خاطئ. الرأي الصحيح والتصور الإسلامي الصحيح هي الموازنة ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، موازنة لا يطغى جانب على جانب، ما بميل للدنيا على حساب الآخرة ولا أميل للآخرة على حساب الدنيا. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لنتمتع بالطيبات وفق ما أمرنا الله تعالى حتى نصل بهذه الطيبات إلى الآخرة فنفوز بنعيم الحياة الآخرة. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، إلى آخر الآية الكريمة. من الدراسات المعمقة المتعلقة بهذا الموضوع دراسة عبارة عن رسالة قدمت في جامعة اليرموك. هذه الرسالة أو هذه الدراسة عنوانها: التصور القرآني للعلاقة بين الدنيا والآخرة ودلالاته التربوية. هذه الرسالة اشتملت أو تحدثت عن الحديث عن الحياة الدنيا والآخرة، وتعرضت الآيات القرآنية التي ذكرت الحياة الدنيا والآخرة، وبينت الآثار التربوية المترتبة على فهم العلاقة بين الدنيا والآخرة على الناس، وأيضا استنتاج أثر تصور العلاقة بين الدنيا والآخرة في حياة المسلمين وفي سلوكاتهم. هل هذه الدراسة مطلوبة أو الدراسة المعمقة مطلوبة؟ الآن مطلوب منا أن نعرف الدراسة عن ماذا تتحدث. إذا ذكر اسم المؤلف نعرفه، وننتظر طبعا في جميع الأحوال ننتظر قرار من وزارة التربية والتعليم فيما يخص هذا الموضوع. المطلوب من الطالب أن يرجع إلى هذه الدراسة ويلخص دلالات أبرز أسماء الحياة الدنيا في الواردة في القرآن الكريم. هذا طبعا بما أنه في رجوع وفي كذا، فعلى الأغلب هذا النشاط غير مطلوب، لكن حتى نفهم المطلوب من النشاط بده منا نرجع إلى هذه الدراسة ونشوف يعني شو دلالات أسماء الحياة الدنيا. الحياة الدنيا سميت بالعاجلة لأنها مدة قصيرة على عجل. سيدنا نوح لما سألوا عن الدنيا فيما يروى عنه قال كأنها بيت أو دار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر، كناية عن سرعة الحياة الدنيا. الحافرة يعني هذا الاسم يدل على رجوع الشخص إلى المكان الذي كان موجود فيه اللي هو التراب، من التراب وإلى التراب. أعزائي الطلبة، يجب علينا أن نوازن بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، يجب أن نتجنب الاغترار بمتاع الحياة الدنيا، أيضا نسعى إلى تحقيق السعة والرخاء لأنفسنا ولمجتمعاتنا، فلا ننسى نصيبنا من الدنيا. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.